القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان مع القمر، للشاعر السعودي حسن عبد الله القرشي. ما زلت تسطع والأفلاك تنتحر، ما زلت تضحك والأيام تعتكر، ما زلت تجذب أهواء الورى طربا وتترع الدن للعشاق إن سكروا، ما زلت تسبح في الأجواء صافية وتستفز خيال القوم ما شعروا، وتملأ الكون ألحانا مشعشعة وتشعل الأفق الداجي فيزدهروا، ما زلت تنظم للأجيال ملحمة فصولها لبنات المجد تبتكروا، وتسكب الحلم في عين الكرى ولهن وتستسر النجاوى وهي تعتصر، حتى تقرب منك العلم في حذر، كذلك الذئب ختال ومؤتمر. غزاك صاروخه الجبار مبتدرا، والغدر في طبعه عات ومبتدر، سفينه حط من بعد الضنا سغبا، عليك مبتهجا أنيابه حمر، وسار فوقك مزهوا ومنتفشا طاووسه، فعلاك الغبن والكدر، أرسى عليك شباك الرصد مشرعة، ما ذاك أول سار غره النظر، سهامه في يديه شكلت علما لا تكترث، فسهام البغي تنكسر، سل الغزاة غزاة البدر إذ رحلوا مستبشرين من الأحلام قد سخروا، سلهم وقد مخروا الآفاق ما أبهوا للموت، والموت قيد اللحظ ينتظر، ماذا أصبتم وكم عانيتم نصبا، أغاية العصر أن يفنى به البشر. آمنت بالعلم لكن لا أباركه إلا إذا عب منه البدو والحضر، آمنت بالعلم يذوي الداء يقهره، يهدي الغذاء لمن أزرى به الخور، أريد عالمنا الأرضي منسكبا به الأمان مدلى فوقه الثمر، يفيض بالمرح الموار أجنحة خضرا وأفئدة بالحب تأتزر، وما العزاء إذا طافت لنا زمر بالبدر وانتحرت من بؤسها زمر. يا بدر يا وحي شعر العالمين، فما يثني عن الشعر جمر فيك أو حجر، تظل رمز الضياء السمح، كيف لهم أن يطمسوا صورة تجلى بها الصور، سمير دنيا الهوى عمر الهوى أبد، فلا يخالجه وهن ولا كبر. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.